يومئذ للمكذبين يقول كلا سيعلمون يا بكر يا عليك يا عم والله يا بكر الله يهديك من نور يا محمد يا عظيم يا راجل يا محترم الله الله ألم نجعل الأرض مهابا والجبال أوتادا يا سلام يا سلام وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وبدينا فوقكم سبع شداد ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا لم نجعل الارض نهايه احنا مشتاقين والله العظيم ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا Yeah.

يا شيخ ادي اللي راحت مره اللي راحت ديكوت مره واحده لا عشان خاطر عمي شغال بحفظ مره ثانيه طبعا ضروري يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا. عاوزين القلوب تتفتح تتفتح وسيرت الجبال فكانت سرابا. يا معلم يا عم الشيخ عوض يا عظيم يا حبيبي يا رب يا منجي يا رب الله لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها برد ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء الله الله الله الله الله الله الله الله الله آياتنا كذابا. وكل شيء أحصيناه كتابا. فذوقوا فلن نزيدكم إلا إن للمتقين مفازا. عادي ناجي تقوى شوية حبائق وأعنابا. وكواعب أصابا وكأسا دجاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء أبعنا حاجة فيها لغوا ولا كذابا. الله جزاء حبائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دجاقا لا يسمعون فيها لغوا يا محمد. يا صلاة النبي. الله يا الله. صلاة النبي يا الله. الله يفيدك بالنور الله يا الله. رب السماوات والأرض وما بينهما يا ريس يا محمد يا ريس الله يا معلم. يوم يقول الملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. الله يا عم الشيخ. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. Bye-bye.

طيب يا سيدي طيب الله يكرمك. فإذا جاء فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نعم الله الله نعم الله نعم يا عمي نعم يا سيدي. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم. الله يا عظمة الله يسألونك عن الساعة أيان مرساها يا ابن يا ابن يا يا كده يا عم كده كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يا سلام يا سلام أكرمك الله يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم. كيف بنفسك شو معنى الذي حرمنها؟ أنا عيالي في الأمور. شجعني قبل على الأرائك تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه. سلام، اكرمك الله يا سيدي. إن الأبرار لفي نعيم. الله يا عمي، طيب يا عمي، على الأرائك يرضوك. هنيئا لهم. على الأرائك يرضون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام عظيم ومحمد يا سلام على الأرائك يرضون، تعرف في وجوههم نظرة الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا سلام. الله. أيوة يا عمي أيوة. حصل بالناس يا سيدي. إن الأبرار لفي نعيم. يا سلام. يا سلام. يا على الأرائك هنيئا لهم يا سيدي. طيب يا عم، طيب يا عم، طيب، ايوه يا عم.